بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير بالمأثور، ولا يزال الكلام في أصل الكفر بالطاغوت، وقد أخذنا موضعين في سورة البقرة وثلاثة مواضع في سورة النساء، واليوم فهذا خمسة يعني، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ الموضع السادس مما ذكر فيه لفظ الطاغوت، وهو في سورة المائدة عند قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية الستون، هذه الآية الستون من سورة المائدة، والشاهد فيها قوله تعالى: وعبد الطاغوت. الله تبارك وتعالى قال: قل، والخطاب في سياق الكلام مع أهل الكتاب وهم اليهود في المدينة على جهة الخصوص. قال قبلها سبحانه: قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. النقمة بين الكافر والمسلم هي نقمة في الدين، وجه العداوة منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط إبليس، كانت العداوة في الدين، ليست العداوة في الإنسانية ولا العداوة في أي أمر آخر، هي العداوة في الدين، وهذه تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعليه يبعث الناس يوم القيامة أحزابا وفرقا وشيعا. فطوبى لمن تمسك بالإسلام والسنة، لأن هذا الدين هو الذي رضيه الله، ومن عاداه فقد كفر. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان لما يكون على الإسلام، خاصة في زمان الغربة، تشتد النقمة من أعداء الإسلام والسنة على الإسلام والسنة، سواء كانوا ينتسبون أو لا ينتسبون إليه، تشتد نقمتهم. ونقمتهم تكون بالطعن بالألسن، يصل حتى للقتل والتهجير والأذى البدني ونحو ذلك. فمن نقمة هؤلاء أهل الكتاب كانت نقمة ألسن بإلقاء الشبه، الطعن في الدين والاستهزاء بالشعائر الدين الإسلام وهكذا. فجاء في السياق أن الله تبارك وتعالى قال لهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. يعني النقمة هنا في الدين، كما قال ربنا في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وانظر تلك النقمة كيف كانت، تحريق، نقمتهم كانت في التحريق، لأنه كانوا مسلطين ومتمكنين على أهل الإسلام وأهل الإيمان، فأحرقوهم بالنار غاية البشاعة في الفتنة. ولذلك روى أحمد في مسنده: إن أشد الناس عذابا عند الله الذين يفتنون أولياءه، يفتن أولياء الله عز وجل في دينهم، يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس من أجل دينهم ونحو ذلك. ولذلك النقمة في الدين من الكافر للمسلم لا يزيلها أي شيء. نعم قد تجده مسالم لا يؤذي ولا يعني يقدم على الأذى البدني، لكن نقمة الدين قائمة، أنك على دين لا يرضاه، هذه نقمة، هذا يكفي. كون لا يرضى دينك دين الله عز وجل الذي شرعه لأوليائه وأوجبه على عباده وأنزل به كتبه وأرسل من أجله رسله صلوات ربه وسلامه عليه، كونه لا يرضى دينك ها خلاص هذا يكفي، فهم لا يرضون دينك، فلذلك ينقمونه. فقال ربنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، من قبل يعني الكتب السابقة، وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة ثوابا. من هم؟ قال من لعنه الله، يعني ذكر في سبب النزول كما أشار إليه أنهم أي الكفار من اليهود، قال ابن عباس قالت اليهود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أقل الناس حظا في الدنيا والآخرة، فأنزل الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية. إذن هل أنبئكم بشر من ذلك أي ما المشار إليه هنا؟ النقمة، يعني أنبئكم بشر من نقمتكم علينا ثوابا، يعني جزاء. من لعنه الله؟ هذا أشد، أيهم أشد؟ ضع الميزان، واحد ملعون ها لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة الممسوخ لعن وغضب ومسخ، ثم ابتلوا في عظم دينهم وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وهذا الميزان في تقييم الناس، هذا ميزان رباني، ولذلك قال قتادة العدل ميزان الله في الأرض والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن عندي ميزان في تقييم الناس، الميزان الذي يراد اليوم في عصرنا هو ميزان الأنسنة، وإن شئت قل كلما كان العبد متمكنا بحظ من الدنيا وكلما كان في لهم تمكن في أمور الدنيا كلما عظموه أكثر وجعلوا له مرتبة ومنزلة. وما تراه من فتنة حاصلة في قضية الانبهار بالمشركين ونحو ذلك هو نتاج هذا الأمر، هو نتاج لهذا الأمر. فهذا ميزان فاسد في التقييم. الميزان الذي أشارت إليه الآية هو ميزان الدين، هناك دين رضيه الله وسعد أهله قائم على توحيد الله وإفراده بالعبادة والطاعة، وهناك دين قائم على الفساد والإفساد والشرك والحيل، وأهله أهل غضب وأهل لعنة وأهل شرك وعبادة لغير الله تعالى وتنديدا له في طاعته المستحق له وحده لا شريك له. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله تبارك وتعالى بين في هذه الآية لما أخبرنا جل وعلا أن أولئك لما نقموا على المسلمين توحيدهم ونقموا على أهل الإسلام دينهم قال لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من شر من نقمتكم. شر الناس من لعنه الله، شر الناس من غضب الله عليه، شر الناس من مسخ منه القردة والخنازير، شر الناس من عبد الطاغوت. ولذلك جاء الجواب أولئك، يعني من هذه صفاتهم جمعوها، أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا يعني في الآخرة، وأضل عن سواء السبيل في الدنيا، فسبيلهم ضال ومكانهم في الآخرة مكان ضلال، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا تأملت فيما وقع، فيما وصف به اليهود، فيما وصف به اليهود من لعن ومن غضب ومن مسخ، وهذا من أنواع العقوبة، ربك يلعن سبحانه وبحمده كما أنه يثني جل وعلا، ويغضب كما يرضى، هذه كله من صفات أفعاله، ويمسخ مسخا حقيقيا سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم قدرته جل وعلا، وعبد الطاغوت. هذه الجريمة هي المستوجبة لذلكم اللعن ولذلك الغضب، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طبعا قال هنا، قال السدي عن إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قال ثوابا عند الله. وقال مقاتل قل هل أنبيكم بشر من ذلك، يعني المؤمنين، مثوبة عند الله يعني ثوابا من عند الله. قالت اليهود من هم يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه الله وهم اليهود وغضب عليه فإن لم يقتل أقر بالخراج وغضب عليه، مغضوب عليه. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب قال مثوبة الثواب، مثوبة الخير ومثوبة الشر، وقرأ شر ثوابا، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا أصحاب السبت كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهم أصحاب السبت، أصحاب الحيل يعني. طيب ثم قالوا هذا الشاهد معنا الآن في الآية، وعبد الطاغوت. طبعا الآية فيها قراءات، سنقرأ ما ذكر هنا في التفسير بالمأثور. قال قراءات الآية وتفسيرها، عن بريدة الأسلمي من طريق شيخ أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت، وعابد الطاغوت بالإضافة هكذا. وعن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ وعبد الطاغوت بنصب العين والباء، بنصب العين والباء عابد، على أنه فعلا. ونحي ابن وثاب من طريق أعمش أنه قرأ وعبد الطاغوت يعني خدمه، جمع عبد. وقال عبد الرحمن وكان حمزة يقرأها كذلك. وعن سليمان بن مهران الأعمش من طريق جرير أنه كان يقرأها كذلك. قال الحسن البصري يقول الله، يقول جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت يعني الشيطان، الطاغوت هنا الشيطان، عبدوا، قد عبدوا العجلة وعبدوا أحبارهم وربانهم، وكل طاعة لغير الله أو كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان. وعن زهير قال قلت لابن أبي ليلى كيف كان طلحة يعني ابن مصرف يقرأ هذا الحرف وعابد الطاغوت، عابد بالجمع، جمع أعبد أو جمع عبد، عفوا عبد يجمع على عبد وعبد وأعبد كلها سواء. فسره قال ابن أبي ليلى وخدمه يعني خدم الطاغوت. وعن مقاتل ابن سليمان في قوله تعالى وعبد الطاغوت قال فيها تقديم، وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت وهو الشيطان. وعن أبي جعفر النحوي أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت، هكذا مغير الصيغة لمن لم يسمى فاعله، وهم اليهود أو أهل الكتاب، عبدوهم الطاغوت كما تقول ضرب عبد الله، أولئك شر مكانا. وهنا الحذف الفاعل، طبعا الفاعل في البلاغة معروف، هذا يحذف الفاعل ولا يسمى الأغراض، منها الإهمال والتحقير، وهنا للتحقير والإهمال لهم يعني، وهم أهل الكتاب لجرمهم العظيم وهو عبادة الطاغوت. قال أولئك شر مكانا، قال مقاتل في الدنيا، وأضلوا عن سواء السبيل وأخطأوا عن قصد الطريق من المؤمنين. طيب إيش مكانهم؟ شر في الدنيا وفي الآخرة كما قال النحاس، حتى أولئك شر المكان أي في الآخرة، أنهم في النار خالدين نعوذ بالله تبارك وتعالى. إذن الشاهد قوله وعبد الطاغوت، في قراءة بعض السلف وعبد الطاغوت هنا فسرت بأنهم خدموا، فسرت بأنها بأنهم خدموا الطاغوت. طبعا مر معنا في المجالس السابقة قضية الأسماء الظاهرة والأسماء الباطنة، ونحن نتكلم في مسألة الأسماء الأحكام بما ما يكون مشتركا ومنها ما يكون مختصا. طبعا إن قلنا خدم الطاغوت جمع خادم، فهذا وربنا تبارك وتعالى نزله على عبادته، واقع على عبادته، يعني الخدمة هنا كما قال الفراهيدي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم، الخدمة هي العبادة هنا، تكون الخدمة بمعنى العبادة، والمعنية في اللغة العبادة خدمة، يعني خدم الطاغوت يعني عبده، وهذه العبادة مفسرة بأنه يصرف له عبادة من العبادات الظاهرة أو الباطنة، أو أنه يكون مطيعا له في تبديل دين الله عز وجل، كما أطاع اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم في استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فتكون هنا مقيدة بشرك الطاعة أو شرك العبادة، وهذا واقع في اليهود، فإنهم عبدوا العجل وعبدوا البعل في زمن إلياس عليه السلام، وهذه امرأة تدعون بعلا، قالوا امرأة عياذا بالله تبارك وتعالى، وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم، قراءتان بالنصب والرفع، فوقع فيهم الشرك كثيرا، عبدوا الأوثان ونحو ذلك، والنصارى عبدوا الصلبان، ووقعوا في شرك الطاعة كما أخبرت آية البعيدة، فلذلك يكون الخدمة هنا بمعنى العبادة. طيب الخدمة في مسماها الشرعي منها ما يكون عبادة، ومنها يعني بمعنى العبادة التي هي حق الله وحده، ومنها ما يكون بمسماها العام الخدمة، وهي يكون فيها معنى الذل والاستكانة لمصلحة دنيوية بحتة، لا يكون فيها صرف عبادة أو يعني طاعة في تحليل وتحريم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل وكانوا على الإسلام، قال ربنا فقالوا، أي ملأ آل فرعون، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال يحيى بن سلام لم يكونوا يعبدونهم، يعني يقصد يحيى بن سلام عبادة ماذا؟ عبادة صرف العبادة، لم يكونوا يصرفون لفرعون عبادة، لم يقولوا وربنا، كانوا على الإسلام بنو إسرائيل حينها في مصر، وإن سلط عليهم سلطان أو طاغوت وهو فرعون، لكن قال كانوا على الإسلام، فلم يكونوا يعبدون فرعون ولا كانوا يطيعون طاعة في تحليل وتحريم مما قد شرع لأوليائه، ولكنه استعبدهم بالجزية والخدمة. نعم، ولذلك قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني من قبل أن تأتينا كنا نحمل التبن، ثم ضاعف عليهم بعد ذلك فرعون بعد مجيء موسى، فصار يحملون التبن واللبن، اللبن يعني حجارة، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، إذن يتخذونه عدوا وهو فرعون، إذن يعادونه يكفرونه يعتقدون فيه أنه طاغوت، ومع ذلك خدموا عنده، وهذا معنى العبادة. إذن خدم الطاغوت اسم مشترك وليس اسما مختصا، اسم مشترك يطلق على المسلم ويطلق على الكافر، يعني خدم الطاغوت قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، قد يكون كافرا مثل بنو إسرائيل حينما عبدوا أحبار مربان بالطاعة، حينما كانوا سدنا على الأوثان، سدنا على الأصنام، سدنا يعني حمات لها وخدم لها، يحمون الصليب وكذا بني إسرائيل، بعد ذلك سوى يهود ونصارى. وقد يكون خدم الطاغوت عاصيا أو نحو ذلك، وقد يكون ليس بكافر يعني بالمجمل، مثل بنو إسرائيل أو مثل بنو إسرائيل لما خدموا عند طاغوت، فقال ربنا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فهمتم القضية؟ استوعبتموها؟ إذن الخدمة اسم مشترك، خدم الطاغوت، ومن جعل الاسم مختصا، نتكلم عموما لا نتكلم في عين الآية، نص الآية مختص بالشرك، لأنه يحمل على من عبد غير الله عز وجل بالطاعة أو بالنسك. لكن أتكلم في العموم الكلام. إذا تناولنا مسألة الخدمة فإن الخدمة كلفظ مشترك، قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون مباحا. وقد ضل أقوام في هذا الباب ضلالا مبينا، والسبب في ذلك عدم تحرير المسائل على طريقة السلف، يعني بالرجوع إلى فهم السلف. لأن السلف أوتوا وحيا أتاه الله عز وجل أنزل فيهم أو لنبينا صلى الله عليه وسلم وهم شاهدون لهذا التنزيل وحيا، فعلموا تأويله، ففهموا كثير من مواقع الخطاب مما زكى الله به بواطنهم وقلوبهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد إلى أن قال: ثم نظر في قلوب العباد فاختار لمحمد أصحابه، قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا ملاثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أقل الناس، قال: أبر الناس قلوبا شيء تزكية الباطن، وأقلهم تكلفا، يعني من جهة الفهم. ولذلك أبو جحيف السوائي فيما جاء في الصحيحين من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: سألت علي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال علي بن أبي طالب: لا، والذي برأ النسمة وفرق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله أو فهما يؤتاه أحدنا، في بعض الروايات يؤتاه رجل مسلم، أو ما في هذا الصحيح، يعني يؤتى الصحابة أوتوا فهما في الكتاب. هذا الفهم الذي أوتيه الصحابة نقل لنا بالأسانيد والأخبار، نقل لنا بالأسانيد والأخبار. فالفهم للدين لابد أن يكون منقولا، إذا لم يكن منقول فأعمل الإنسان ذهنه من غير فهم منقول، فإنه يكون حينئذ يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويقع في بدع الغلاة أو بدع الجفاة، كما بينا هناك أسماء مختصة وأسماء مشتركة. والغلط في مسائل التكفير عدم التأمل فيها، لأنه قد يأتي الاسم يحدده السياق أنه يصير مختصا، كما وعبد الطاغوت خدم الطاغوت. هنا في الآية من المائدة هذا الموضع مختص بالمشركين، ولذلك السلف كانوا يقولون لها حدها الآية. ما معنى لها حدها؟ حدها قد يكون بلفظها، يعني مجرد تقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اختصت الآية بحدها بلفظها اختصت. وذلك لما جاء رجل سأل عن علي رضي الله عنه قال: نزلت في أهل الكتاب والمشركين، ولا تنزل في غير أهلها، إياك تنزل في غير، لأن هذه آية اختصت، خلاص اختصت باللفظ، لأن يعدلون يشركون يسوون، وهذا لا يكون في المسلمين. لكن كاين آيات اختصت بسياقها، يعني ممكن ألفاظها قد تجدها عند المسلم لكن سياقها حدد أنها في الكافرين سياق. فأنت إذا جئت تنزلها لابد تنظر فيما قبلها وما بعدها. مثل ماذا؟ مثل آية الحكم في المائدة، فعبيد الله بن عتبة وعلي بن حسين ومحمد بن القاسم كلهم كانوا يقولون اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، لأن ما قبلها وما بعدها يفهمك أن الآية نزلت في قوم كافرين، ومن لم يأخذ ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا اللفظ هذا ينطبق على المسلم، ينطبق على الكافر، لكن السياق على من ينطبق؟ ينطبق إلا على الكافر، لا ينطبق على المسلم بأحكامه. فهناك ألفاظ إذا أطلقتها اختصت بالكفار، وهناك ألفاظ لا تختص بالكفار لكن السياق، كما اشتهرت القاعدة في التفسير، السياق من المقيدات، يعني مما يقيد الكلام عند العرب عند أهل الأصول. الشافعي يتكلم عن هذا كثيرا في الرسالة، أن يحدد بالسياق، سياق الكلام. إذا سقت كلاما في سياق كلامك، السياق هو الكلام مساقه، هناك سباق وهو ما قبل الكلام المقصود بالفهم، وهناك اللحاق وهو ما بعد الكلام المقصود. هذا كله السباق واللحاق يسمى السياق، يعني سقت كلامك إيش تعني به، هذا المقصود. وذلك يقول معقل بن يسار: إذا أخبرت عن الله فقرأ ما قبله وما بعده، هذا الأصل حتى تفهم. لكن ممكن أنت تأخذ موضوع فتضل به. لذلك لما نقول أسماء مختصة أسماء مشتركة، هذه مهم جدا الفقه في باب الأسماء والأحكام، لأنه وعبد الطاغوت هنا مختص، إيش الذي حدده لنا مختص؟ السياق، الكلام في التكفير، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا هذا ينقم الدين، هذا كافر، كلام في كافر الآن، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه. إذن الآية والكلام في كفر، فإذا وصلنا وعبد الطاغوت اختص بهذا السياق. لكن لو أخذنا السياق مجملا من غير هذا الموضوع، أخذنا الكلمة وقلنا جماعة خدم الطاغوت يكفر، نقول فيه تفصيل. إن أردتم خدمة العبادة بصرف العبادة أو بالطاعة في التحليل والتحريم مما هو لله وحده فهذا يكون كفرا، غير ذلك قد يكون معصية ولا يكون كفرا، وقد يكون مباحا عند الاضطرار، وهذا البحث المسائي. لكن قوم يأتون هو وضع في نفسه فكرة، في رأسه فكرة أنه كل من تعامل مع هذه المنظومة يكفر، أيا كان حاله وأيا كان موقعه وأيا كان حكمه، يعني لا يفرق، وإنما هو أجمل الكلام. فحينئذ سيقع أنه لا يميز اسما مشتركا من اسما مختص، يجعله كله مختص. طبعا الخدمة أو المهنة أو العمل هذه بمعنى واحد في لغة العرب، ولذلك العمل في اللغة هو المهنة والفعل والخدمة، ويجمع على أعمال ونحو ذلك. ومنه قوله تبارك وتعالى والعاملين عليها في الزكاة، الذين السعاة القائمين على الزكاة. وفي الحديث حديث خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اليهود على أرض خيبر، قال دفع إليهم أرضهم على أن يعتملوها من أموالهم، الاعتمال هنا افتعال من العمل، أن يقومون بالحاجة. فالعمل حقيقته، العمل حقيقته هو مهنة وخدمة. طيب هذه المهنة وهذه الخدمة ينبغي التأمل فيها جيدا، ينبغي التأمل فيها جيدا. الفقهاء هذا الباب، باب الخدمة عند الطاغوت أو عند الكافر أو خدمة الطاغوت، يتعلق به شق عقدي بحت، يعني مسائل تكفير كالتي ذكرناها، يكون ساد على صنم حرصه، ولذلك سدنة الأصنام مشركين، أو أن يكون مطيعا في تبديل للدين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في استحلال الميتة، في استحلال أي محرم يطيع في هذا يستجيب له يكون كفرا، هذا واضح. لكن هناك أبحاث يبحثها الفقهاء، هذه الأبحاث يتأمل أن الفقهاء إذا تكلموا عن الخدمة عند غير المسلم تكلموا عن نوع العمل، طبيعة العمل ما هي. هناك خدمة خاصة وهناك خدمة عامة. خدمة خاصة يعني أن يخدم الكافر، أشبه ما يكون يوم الخادم في البيت، واضح، خادم في بيت واحد يخدم في بيت كافر، يطبخ له طعامه ويغسل له ثيابه وهكذا، خدمة في بيت سواء امرأة أو رجل، هذه يبحثوها الخدمة للكافر التي ترجع منفعته خاصة له من هذا الباب، أو أنه مثلا سائق له أو يفتح له باب السيارة وهذا يحمل له شنطته أو محفظته مثلا، هذه يسمى الخدمة الخاصة. وبعض الفقهاء كالحنابلة والشافعية يسمون الخدمة في كتب الفقه، يقول الخدمة. وهناك الخدمة العامة التي لا تعود على منفعة الكافر ولكن عقود باستصناع كالحرف نحو ذلك، ولا يخدم كافرا بعينه ولكن يخدم في محل له مثلا. الأولى هذه التي ذكرتها بالإجماع محرم، بالإجماع الخدمة الخاصة، لأن فيها نوع ذل وإهانة واستعباد، يعني كالعبد، ذاك العبد الذي يكون عند سيده، فهذا أجمعوا على تحريمها ولم يقولوا بالكفر. تبه نقول أجمع، ماذا يخدم الآن؟ طبيعة العمل، نوع العمل، فهمت القضية؟ النوع الثاني وهذا الذي يبحثه الفقهاء وله تفاصيل، وهو أن يخدم عند كافر من غير الصورة الأولى التي أشرنا إليها كالأجير ونحو ذلك. فهذه وقع نزاع في بعض صورها وأحوالها مع استقرار المذاهب في هذا المحل على جواز بعض صور الخدمة العامة هذه. كما قال ابن المنذر استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، يعني الكفار عموما، يعني الصناع في حوانيت، إذا كانت أنت مصنع نفسك تستطيع تعمل شخص يقول لك، يأتيك يقول لك اعمل لي هذا العمل، اخدم لي هذا الخدمة، فتقدم له أنت مكتبك أنت، لكن الخدمة ستنتهي له. هذه ما فيها إشكال، كلام العمل عنده. واضح القضية كيف؟ طيب، في العمل عنده، في العمل عنده لابد أن نحرر، وهذه مسألة في العمل العام يعني عنده، لابد أن نحرر أن ثمة فرق بين حال الاستضعاف وحال التمكين. لابد أن نفرق بين حال الاستضعاف وحال التمكين، فإن حال الاستضعاف شيء لدار الحرب ودار الكفر حين لا يكون سلطان المسلمين، وحال التمكين شيء آخر. وكلامنا في البحث الأول أنه يتعلق بواقع المسألة أحسن، اعلم أن العمل العام الذي نشير إليه عند كافر، سواء كان كافرا أو طاغوتا أو كافر طبعا، فيما هو مباح مباشرة العمل فيه ليس بكفر. ولا يقول بهذا شخص أنه لم يجتنب الطاغوت، لأنه اجتنب الطاغوت اجتنب عبادته هو لم يعبد، كما ذكرنا في بني إسرائيل، إن بني إسرائيل عادوا فرعون ولا ينافي عداوة. بعض الناس يقول لك إيش، يقول لك هذا ولاء له وتقوي له. طبعا بني إسرائيل كانوا يحملون اللبن والتبن، لماذا لا تكفرهم؟ اثنين، نبينا صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبلي إلا ورع الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط في مكة. قراريط قيل مكان وقيل نقود. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالطاغوت قبل أن يبعث، وكان موحدا حنيفا صلوات ربي وسلامه عليه. هل يقال أعوذ بالله؟ فهذا عمل. كذلك من هذا الباب أو من هذا الضرب أو من هذا الضرب أو من هذا النوع أنه جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عمل عند يهودي، وهذا في دار الإسلام عندما احتاج، روى الحديث ابن ماجه في ضعف ولكن بوب علي بن ماجه، وابن ماجه في تبويبه يبوب على العمل أيضا أنه فقه في النقطة هذه. فكان يعمل الدلو بتمرة وقيل بهذا، لما ذهب لم يجد شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وخباب بن الأرت آجر نفسه في دار الحرب كما هو البخاري عند المشرك عند طاغوت، وهو العاص بن وائل السهمي، قال: كنت قينا. القين هو الحداد في لغة العرب، ثم الحداد الذي يعمل في الحدادة يعني، ثم صار يطلق على كل من يمتهن أي مهنة كان، نجارة، حداد، أي شيء، سمى قينا، جمعوا أقيا. فكان قينا عند العاص، ولو قصة معه الحديث الشاهد عمل عنده ولم يكن بذلك كفر. وهو على هذا البخاري يؤاجر العبد نفسه عند مشرك في دار الحرب. ليش؟ لأنه المستضعف، ما يدخل هذا، لا يقال هذا ولاء له. وأنا قلت لكم، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أنتم تعادونه خلاص، مع أنه يحمل التبن ويحمل اللبن. فهذا لا ينفي ذاك. وغيره مما ورد في الباب، وأيضا قصة يوسف عليه السلام شاهد لهذا، فإن يوسف كما قال عمر سأل العمل، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن عمر رضي الله عنه ولى أبا هريرة ثم عزل ثم ولى، فأبو هريرة اعترض قال لقد سأل يوسف العلم، يوسف سأل العلم يمشي على الكافر بعد ذلك أسلم وهو الملك الأكبر وكان فرعونا لمصر كما قال ابن زيد، وأسلم كما قال مجاهد رحمه الله. قال اجعلني على خزائن الأرض، ويقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، هذا طالب العمل، فهو كانت له خزائن كثيرة. فقال اجعلني على خزائن الأرض، قيل البيع والتجارة والطعام هذا كله صار ليوسف. قال فكان سلطانه كل فأعطاه سلطانه كله، فصار قضاؤه نافذ كما قال ابن زيد، صار قضاؤه نافذ. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ للحساب، قيل عليم، واضح يعني عليم بهذا. فتولى العمل بعد ذلك أسلم، نعم لكن تولى العمل، ما في إشكال أنك تتولى العمل، وهذا من التمكين في الأرض، فلا يقال كفر. ونحو هذا الضرب كثير، وهذا بحث فقهي كما قلت لك، ابحثه الفقهاء في مسألة الإجارة، في عقود المعاوضات، هذه مسائل بيوع، ما هل يعملها المسلم عند الكافر أم لا. أما حال الاستضعاف فيختلف، لأنه حال الاستضعاف ليس ثم سلطان للمسلمين ولا قوة ولا قدرة ولا ولاية عامة، فبالتالي ينظر في نوع العمل. نوع العمل شرطه الآتي: أولا أن يكون مباحا، ويحرم ما ذكرناه الخدمة الخاصة هذه، وأن يكون مباحا. ثانيا ألا يكون يعود على المسلمين بضرر، ألا يعود على المسلمين بضرر. ثالثا ألا يكون عينا على المسلمين، وهذا قيده ابن جرير في تفسير قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال أن يكونوا في سلطانهم يخافونهم فيظهرون لهم الولاية بألسنتهم، الولاية يعني الملاطفة، ويضمرون لهم العداوة، ولا يعينوهم على كفر ولا على مسلمين بفعل، لا يشيعوهم على كفر ولا على مسلم بفعل. هذه شروط العمل، إذا كان هذا موجود فليس بكفر. أما الخدمة التي ذكرناها قد يأتي فيها أحوال تبنى على ما سبق، ولذلك اللي يسمع السلسلة هذه يفهم ما سبق، لن نشرح كل مرة كيف تبنى على سبق ما سبق. نرجع لأصل العقد الآن. أصل العقد تجد فيه مثلا شروط، شروط العمل اللي هو عقد العمل. هناك قانون خاص بالوظيفة ممكن يكون إداري بحت، هو أنواع شروط يشترط عليك اثنين ثلاثة أربعة كذا كذا كذا، طبيعة العمل. فهذا لا يجب تنفيذه ويجب إنفاذه، قد يكون شروط محرمة ولا حيلة لك في أنك تعترض عليها، شروط محرمة، فهذا يقدر بحسبه يعني حسب التحريم، هل هو متعدي غير متعدي، وهذا مرجعه لمسائل الاجتهاد صراحة في الأحوال، الناس ما يفتى الناس فتوى عامة هكذا. أما أن يقول قائل طيب هو لما يعمل عندهم يقوي شوكتهم، نقول ليس لما يعمل عنده، هو لما يمكث في أرضهم يقوي شوكتهم، بنص الحديث، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك سكنه فهو مثله. فهل مجرد مساكن مشرك كفر؟ هو مجرد أن تكون معه أنت تعرضت لوعيد، يعني إذا وجدت الدار ولم يهاجر الكلام كله هنا القادر يعني، فلذلك لا تحدد القول بأنه يعمل عنده، لا هو وجوده كما قال مالك رحمه الله تجري عليه أحكام أهل الشرك بوجوده بينهم، وإذا أوجب مالك الهجرة وغيرهم الأئمة كلهم يعني على القادر إذا عجز عن عدم إظهار دينه ولم يأمن الفتنة على دينه، واضح. فبالتالي لا تقيد أمر عمل أو لم يعمل، قل هو لذلك أنت ترجع تكفر بالمعاصي فتقول من ماكث بينهم فهو كفر، وكفر نفسك أنت أولا لأنك ماكث بينهم. فقضية يعمل ولا يعمل هذا التقوية ليست بصحيحة. وليس كل تقوية للكافر كفر. عطاء الحسن البصري تكلم بيع السلاح الكافر، البيع العام وبيع الثياب لهم وأخذ الكراع وكذا لهم في صنعة عبد الرزاق، قالوا فهو فاسق يقوي أمرهم، هكذا قالوا وما كفروا، يقوي أمرهم. إن التقوية ممكن تكون حالا وممكن تكون مآلا، فلابد ينتبه، فهو فاسق وهذا ليس فيه ضرر ولا يعني ليس فيه كفر. فلذلك عقود الأعمال تراقب بمثل هذا، وينظر الشرط الكفري الذي ينبني عليه تبديل الدين، هذا كفر. أما الشرط الذي يمكن ينقص به الدين، ينقص به الدين، ينقص به الولاء، ينقص به البراء، تنقص به العداوة دون أن تزول، فليس بكفر. وقد يفعل هذا الشرط ما لم يكن فيه تبديل الدين عند الضرورة، قد يفعل هذا الشرط عند الضرورة. وقد يكون بعض الشروط ظاهر وأنت يظهر لك أنها ليس فيها، أن فيها مخالفة، ليست فيها مخالفة، تكون فيها مصلحة للمسلمين، كما وقع في صلح الحديبية، على خلاف بين أهل العلم هل الشرط الخاص بالإرجاع هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، لأنه الآية بعد نسخت قضية النساء، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، نساء استثنوا، بقي الرجال. بعض العلم قل هذا حكم خاص، وبعض قل لا عام، لو الإمام معروف البحث. والطبري لما جاء الفائدة في تهذيب الأثار، لما ذكر أنه في المشركين قالوا لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسول الله ما كذبناك ولا خرجناك ولا قتلناك، فقال علي اكتب أني رسول الله ولو كذبتموني. قال هنا أنه يقبل بالشرط ما لم يكن فيه تبديل الدين، هذه فائدة مهمة، أنك ممكن تقبل بشرط لكن ليس فيه تبديل الدين، وهكذا. فأنت الآن مثلا لما تشترط عليه شروط في العقد، قد ينقص من دينه، ينقص الشرط من دينه، يضعفه، واضح، لكن لا يزيله، هذه نقطة مهمة. فالشرط الكفري الذي يكفر الإنسان بالموافقة عليه هو الذي سبق تقريره في طاغوت الحكم، تذكرينها ولا لا؟ هذه الشروط، أن يشترط عليك استحلال محرم توافق على هذا الأمر حلال تكفر، حرمون عليك حلال، يلغون لك فرض، يفرضون عليك دين شيء كفري منصوص عليه، إلغاء الولاء والبراء وكذا كذا، أصله يعني دين إنسانية علمانية بحتة كذا، يفرضون عليك نصا فتقبل، هذا كفر. أما الإجمال أو ما احتمل عدة أوجه فلا يكفر به العبد حتى يستفصل، كما هي القاعدة عند السنة في الكلام، إذا احتمل كفرا وغيره فإنهم يستفصلون عن قصد صاحبه. واضح النقطة؟ إذا عقود الأعمال تكيفها كيف؟ أننا نقول هي عقود معاوضات، عقود معاوضات تدخل في باب البيوع وتحكم عليها بأحكام البيوع. طبعا العقوبات الصادرة عن مخالفة العقود قد بينت لك الولايات، العقوبة الصادرة على مخالفة عقد من هيئة تشرف على هذه العقود من نفس المهنة مثلا أو الوظيفة، هذه عقوبة تأديبية لا علاقة لها بالعقوبة القضائية، فينتبه لهذا جيدا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.